يا سمرة يا سمرة يا سمرة. Samara. عذاب يا سمارة، وانا حبك قوي يا سمارة يا سمارة يا سمرمر يا سمارة يا سمرمر، وانا حبك قوي يا سمارة.